السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا: والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وأنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا حول صفحات من التاريخ تحت عنوان محمد الفاتح مراد الثاني أحمد القراني، نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء. ونعرض في هذه الأمسية لوفاة السلطان محمد الفاتح. محمد الفاتح في قمة التألق وفي قمة تحقيق الأهداف العليا للدولة الإسلامية، خرج من إسطنبول من طبقابه اللي هو مقر السلطنة في 25 نيسان 1480، واجتاز البغاز ووصل إلى مقر يسمى مرج السلطان، حيث نصب السرادق السلطاني في حان في حيث يلتقي بطلائع قواته التي أعدها محمد الفاتح لحملة عسكرية ضخمة موجهة كانت في الغالب إلى شبه الجزيرة الإيطالية. أصيب محمد الفاتح بمغص مفاجئ، توفي بعد عدة أيام، وكان قد بلغ من العمر 53. مات محمد الفاتح كما ورد في بعض المصادر نتيجة السم التي دس له بصورة تدريجية من العميل البندقي. البندقية شبه كانت تقع في دويلة أوروبية صليبية، كان في الجنوب الشرقي الشمال الشرقي لشبه الجزيرة الإيطالية. كان في رجل اسمه مايسترو لاكوبو، طبيب يهودي، وصل إلى البلاط السلطاني، كان طبيب خاص للسلطان محمد الفاتح، هو الذي دس السم لمحمد الفاتح. طبعا هو ادعى أنه اهتدى للإسلام وسمى نفسه بيعقوب وأنعم عليه بنعمة الباشورية، وهو الذي وضع السم لمحمد الفاتح. طبعا هذه المحاولة لم تكن المحاولة الأولى، كانت المحاولة رقم 15 التي رتبتها البندقية لاغتيال الفاتح. يعني دولة أوروبية لم تجسر أن تواجه محمد الفاتح في ميدان القتال ضمن حلف أوروبي من كل دول أوروبا، عجزوا عن مواجهة السلطان محمد الفاتح في ميدان القتال، فلجأوا إلى سلاح الغدر والاغتيال. طبعا الجنود ما تركوا الطبيب الذي ارتكب هذه الجريمة. المهم أنه حرم طبعا الطبيب، لأنه كان وعدينه بمكافأة كما يقول الكاتب اللي كتب كتابه 1988، كان بيعاد في ذلك الوقت 17 مليون دولار. طبعا علمت أوروبا بوفاة السلطان محمد الفاتح بعد 16 يوم من وفاته، نتيجة للرسالة التي حملها البريد السياسي لسفارة البندقية في اسطنبول، تحتوي على هذه الجملة التاريخية: لا جراند أكيلا إمورتا، مات السلطان الكبير، مات النسر الكبير. ودقت أجراس كافة الكنائس الأوروبية، دقت أجراسها فرحا بموت السلطان محمد الفاتح، مع أن الفرح الموت لا يفرح فيه حتى عدو ولا صديق، الموت يقولوا كاس على الناس داير. لكن العجيب الشيء الذي يلفت النظر، الكنائس في مقر البابوية وفي دول أوروبا تظل 3 أيام تقرع أجراسها واحتفالات كنسية بموت السلطان محمد الفاتح، مع أن محمد الفاتح هو الذي نقل أوروبا من عصور الوسطى إلى عصور النور، إلى العصر الحديث حضاريا. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية كان فتحا لأوروبا، فتحا حضاريا صناعيا زراعيا تجاريا علميا. الرسول كان يقولوا يعني كانت مصيبة بالنسبة لبلاد الغرب ولبلاد المسلمين، لكن يعني هذا هو موقف أوروبا. دقت الكنائس أجراسها لمدة أيام فرحا بموت محمد الفاتح. أذكر أن هذه هي الحادثة الثانية في تاريخ أوروبا، المرة الحادثة الأولى في تاريخ أوروبا، لأن المرة الثانية التي قرعت أوروبا فيها أجراسها قرعت في كنائس بريطانيا، وقرعت في في كنائس ألمانيا في برلين، رغم أن الحرب العالمية فرقت بين إنجلترا وفرنسا وألمانيا، لكن جمع أوروبا ألمانيا وإنجلترا وفرنسا الفرحة حينما دخل اللورد ألينبي قائد القوات الإنجليزية في نهاية الحرب العالمية الأولى، حينما دخل الجنرال الألمبي القدس بعد احتلال فلسطين معلنا، وده اللي نشرته جريدة التايمز البريطانية، الآن انتهت الحروب الصليبية. ودي كانت بداية تأسيس الكيان الصهيوني المعاصر 1918، بآخر 1917-1918 دخل الجنرال الألمبي. دي المرتين التي قرعت فيها كنائس أوروبا أجراسها فرحا بمناسبات محددة. السلطان محمد الفاتح يعني كانت مصيبة عظيمة أصابت العالم الإسلامي، عادت اهتز له العالم العربي والإسلامي. طبعا بمجرد وفاة السلطان محمد الفاتح يعني السلطة أو الدولة أو العالم الإسلامي كله في خطر، لكن الناس اللي رباهم محمد الفاتح كانوا على مستوى الأحداث، الصدر الأعظم أو الوزير الأعظم اللي هو رئيس الوزراء اتخذ موقف، أرسل رسالة لابن السلطان الكبير اللي هو بيزيد الثاني، كان في المسيا يعني مشوار طويل عشان يجي يخبره بوفاة والده. في أحد أبناء محمد الفاتح كان في اسطنبول يعني نصب نائبا للسلطنة لحين مجيء أخيه اللي وصل بعد حوالي 19 يوم من وفاة الفاتح، يعني وبدأت تتخذ مجموعة من الاحتياطات لحماية أي الدولة العثمانية من أي عدوان أجنبي يقع عليه. الشيء قبل أن أعرض للإنجازات التي حققها أو حققتها القيادات السياسية والعسكرية التي كان يعتمد عليها محمد الفاتح بعد وفاته، لم يعن رئيس الوزراء نفسه حاكما، وأن أولاد محمد الفاتح لسه صغار، شباب صغير، وأن فيه قادة وزعماء عسكريون على رتبة مشير ورتبة قبضان وفريق كان ممكن يصلوا إلى، لكن المسألة إن الجميع ما لهم غرض وهدف إنه يصل إلى سدة الحكم، لأن الدنيا كانت أهون عندهم من إنه يعني إنه يغدروا بالعهود والمواثيق أو يلجأوا إلى أسلوب الوصول للحكم عبر المحاكمات الانقلابات العسكرية. المهم الشاهد، محمد الفاتح اغتيل في عز في اللحظة التي كان يخطط فيها لتحرير روما وفتحها ونشر الإسلام في ربوعها وشمال في والعبور إلى فرنسا وإلى بقية دول أوروبا الغربية لنشر الإسلام. في الرحلة دي يعني عاوز أقول محمد الفاتح اغتيل في اللحظة التي كان يعني يسعى لتحقيق هذا الهدف، تحقيقا لبشارة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال كده: سئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له المهم، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: نحن بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، السئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. وفتحت القسطنطينية سنة 857 هجري. إذن محمد الفاتح كان حريصا على فتح القسطنطينية، وتم الفتح على يدي سنة 857 هجرية 453 ميلادية، وكان يأمل أنه يفتح رومية. إيه الأحداث التي تشير إلى ذلك؟ هناك في حدثان على جانب كبير من الأهمية، أن محمد الفاتح وجه حملتين عسكريتين. الحملة الأولى وجهها محمد الفاتح إلى رودس اللي هي مقر معقل فرسان القديس يوحنا، ودي كان عبارة عن مجموعة من القراصنة الذين يقطعون الطرق على التجار وعلى المسافرين، وكانت تشكل دعما للقواعد الصليبية في البحر الأبيض المتوسط وتهدد العالم العربي والإسلامي. محمد الفاتح كان يرى وهو يتحرك باتجاه شبه الجزيرة الإيطالية لتحقيق الهدف وفتح رومية تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لعل الإسلام بعد أن ينساح إلى أوروبا فرنسا وغيرها من دول أوروبا الغربية، وجه حملة إلى رودس، 160 قطعة بحرية، 70,000 جندي رست أمام جزيرة رودس في سنة 1480. في نفس الوقت اللي كانت بتتجه فيه قوات الجيش العثماني البحرية إلى رودس، كانت هناك قوة عسكرية عثمانية أخرى تتجه إلى شبه الجزيرة الإيطالية. أسطول عثماني يتكون من 100 قطعة بحرية تقوم بعملية إنزال على شواطئ إيطاليا في المنطقة الحذاء اللي بيسموها أوترانتوم. في هذه العملية اللي يهمنا اللي هي عملية الإنزال اللي وقعت في شبه الجزيرة الإيطالية، هذه العملية حققت أهدافها، واستطاع الجيش العثماني أن ينزل قوة يعني يهيمن على الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الإيطالية حتى سهل أبوليا، وأصبح دلوقتي في قوة، وأصبحت هذا الجزء يشكل جزء من الكنائس السياسي العضوي للدولة العثمانية. يعني إذن نجح الجيش العثماني في تحرير جزء من شبه الجزيرة الإيطالية، وكان ينتظر وصول السلطان محمد الفاتح لاستكمال فتح شبه الجزيرة الإيطالية والوصول إلى روما تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ده السبب، لأن محمد الفاتح لم يعلن لما خرج من مقر سلطنته في اسطنبول من طبقابه إلى منطقة ما يسمى بمرج السلطان، الجيش بيتحرك إلى رودس، قطاع يتحرك جزيرة إيطالية، هو يقوده قطاعا آخر. ما كان أحد يعلم وجهة السلطان محمد الفاتح، كان حريص على التكتم الشديد، شخصية فيها قوة وحزم ووعي. السلطان ده اللي بيهيمن على شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة الأناضول ومعظم جزر البحر الأبيض المتوسط، الذي أسس ما تسمى بالدولة العالم قبل نظام الدولة الجديد اللي بيقولوا عليه ده نظام الأقزام، ده كان الدولة العالم التي أسسها محمد الفاتح رحمة الله عليه. ما كانش أحد يعرف وجهته في اللحظة دي، اللي محمد الفاتح بيسعى إلى فتح رومية، والهدف إيه كمان؟ إنه يبقى هو بصفته قيصر الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية، والتي تشكل صقلية وشبه جزيرة إيطالية جزءا منها، عشان يبقى فعلا هو له. وعلى فكرة كثير من قادة الغرب كانوا يعترفون به قيصرا، مش بس سلطان وخليفة المسلمين، لكن فقط يعترفون به أنه إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية بما فيها شبه الجزيرة الإيطالية وصقلية وجزر البحر الأبيض المتوسط. السلطان محمد الفاتح كان ينطلق من استراتيجية على جانب كبير من الأهمية، هي الاستراتيجية بتاعته، لو كان يؤمن بعد دراسته للتاريخ، كما قلنا كانت أمامه جغرافية أوروبا كلها وتاريخ أوروبا كلها وجغرافية العالم كلها، من خلال دراسته لتاريخ أوروبا عبر التاريخ تبين أنها دول عدوانية بطبيعتها، حروب صليبية 200 سنة، غزو أسباني برتغالي شعاره الصليب أو المدفع، دولة رومانية وقبلها اليونان كان كل همها احتلال الأوطان وسلب الثروات واستعباد البني الإنسان، أدرك أن في خطر. حماية العالم الإسلامي تستلزم تأمين أفريقيا وآسيا، بل وتحرير أبناء أوروبا من من من من من قادة وملوك العصور الوسطى الذين فرضوا العبودية والتخلف على أبناء جنسهم. في استراتيجيته دي اللي كان بينطلق منها، كان يعتبر أن جزر البحر الأبيض المتوسط، قبرص ورودس وصقلية والجزر اللي هي جنوب شبه جزيرة اليونان ميوركا وغيرها، دي جزر يجب أن تكون قواعد إسلامية لحماية العالم العربي والإسلامي. وفي نفس الوقت بيرى أنه لابد أن تفتح الطريق أمام الدعوة إلى الله لإبلاغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، على اعتبار أن الإسلام دعوة عالمية والأمة المسلمة أمينة على الوحي الإلهي بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يبلغ كلمة الإسلام إلى العالم كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني إذن محمد الفاتح ما كانش بيهدف إلى يعني تحقيق أمجاد شخصية، أو كان يهدف، كما احنا تكلمنا عن هذا بإسهاب، لكن أنا عاوز أقول محمد الفاتح في اللحظة دي التي يود أن يستكمل فيها حلمه الكبير، إذا به تخطفته يعني يؤدي المنية، ولكن لكل أجل كتاب، إنك ميت وإنهم ميتون، والله ما أعطى والله ما أخذ، ولا نقول لم يرضوا رب إنا لو لا يرجعون، وإن والأمة كانت لفراق محمد الفاتح لا محزنون، العالم الإسلامي كله كان حزينا لفقد هذا السلطان، لكن ربنا إن شاء الله يغني مرشاده. أنا عاوز الحتة التي تلفت انتباهنا هنا لازم نذكر بها، لا عشان لا يتصور إنسان أننا نحن متعصبون ضد الغرب، نحن وأبناء الغرب أبناء أوروبا إنجلترا فرنسا ألمانيا الذين يقطنون القارتين المسمى بالأمريكتين آسيا أفريقيا، نحن أبناء أب واحد وأم واحدة، كما قال رب العالمين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ورسولنا علمنا: كلكم لآدم وآدم من تراب. نحن أبناء آدم، أبناء آدم. بس آدم كان له ولدين، الولد الأول ولد صالح والثاني إنسان شرير. فأنا بعتقد قطام الأبناء أوروبا ينتسبان إلى أحد أو ينتسب إلى الابن الآخر. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أنا تقتلني يعني عدوان. فمحمد الفاتح أدرك أن هذا القطاع طبيعته يعني هذا طبيعته عدواني. فأجي حاجة نمرة اثنين، احنا نؤمن بأن بحرمة الإنسان وحقوق الإنسان، أن للإنسان حرمة، لعقله حرمة، لبدنه حرمة، لماله حرمة، لوطنه حرمة، لثروته حرمة، لنسله حرمة. فمحمد الفاتح يعني ما شاء الله يدرك هذا، والأمة كلها تؤمن بهذا. هذا ما علمهم تعلموه في مدرسة الإسلام، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن موقف محمد الفاتح أنه يريد أن يحمي العالم كله من هذه الطبقة التي لا تعرف رسالة ولا هدفا ولا غاية إلا احتلال الأوطان، سلب الثروات، إشاعة الفتن في كافة بقاع الأرض، استذلال بني البشر. ليس للإنسان حرمة ولا للأوطان حرمة. هو ده القطاع اللي محمد الفاتح أراد أن يحمي الأمة من شره. فكانت فتوحات البلقان، وكان الاستعداد لمحاولة فتح رومية علشان يحقق الأمن والأمان لبني الإنسان. طبعا الكلام ده كان يستلزم نعرض أنه يعني في عقاب الفتوحات كان ينطلق المفتون والقضاء والوعاظ والمعلمون والمدرسون في شبه جزيرة البلقان كلها، يعني كانوا ينشئون المدارس وينشئون المساجد ويعلمون الأمة اللغة. أبناء أوروبا يعلمونهم القرآن ويعلمون الإسلام والعلوم الكونية. وإلا نفهم كيف الإسلام وصل لكوسوفا، وصل لصربيا، وصل فيها البودابست، وصل فيها لكرواتيا، وصل فيها الأسبانيا، بلغاريا، رومانيا. المسلمون اللي في البلاد اللي هناك دي اللي جرت حملة إبادة وتشريد لهم، لأن عدد المسلمين نما في البلقان، ومن هنا كانت المذابح التي تعرض لها المسلمون في كوسوفا وفي صربيا وفي البوسنة والهرسك وفي كرواتيا وفي ألمانيا وفي بلغاريا، والاضطهاد الذي عانوه المسلمون كونهم مسلمين. مات هؤلاء الدول جزء من أبناء أوروبا أسلموا لله رب العالمين، ما في جزء من المسلمين. فكان المسلمين عاوز أقول الإسلام يعني كان له دور فاعل، نقل أبناء أوروبا نقلة كبيرة حيث تحقق العدل وتحقق الأمان وتحققت التنمية الاقتصادية. كانت الأمة تحيا حياة آمنة مستقرة في ظل الحكم العثماني أو في العهد العثماني. عشان كده محمد الفاتح أدرك أن فيه قطاع لا يمكن أن يهدأ، في دايما التخطيط لعدوان المستمر ضد العالم العربي والإسلامي. فلذلك كان هذه خطة محمد الفاتح، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. أيها المشاهد الكريم، يعني محمد الفاتح إذن من قدر الله عز وجل توفي على هذا النحو. ماذا فعلت رجالات الدولة، فعل رجالات الدولة بعد وفاة السلطان محمد الفاتح مباشرة؟ الوزير الأعظم اللي هو رئيس الوزراء كان اسمه صاري إسحاق باشا، أرسل رسالة لصهره، كان رئيس وزراء أسبق أيضا اسمه كديك أحمد باشا، يطلب منه العودة بقواته والأسطول فورا إلى اسطنبول بعد وفاة محمد الفاتح، ويخشى عدوان، لأن نذكر في العلماء حينما توفي مراد الثاني انتهز أبناء أوروبا وعملوا حملة، البابا دعا إلى حملة صليبية وتوجهت حملة صليبية من الفرنسيين والبلغار والرومان والصرب، يعني ينتهزون المصائب التي قد تحل بالعالم الإسلامي نتيجة وفاة قيادة محترمة عندها دين وعندها أخلاق وعندها حمية على بلاد المسلمين. فهو أرسل رسالة بعودة القوات بقيادة السلطان، بقيادة القائد أحمد باشا إلى اسطنبول بصورة مستعجلة، لأنه كان معاه الجزء أكبر من الأسطول والقوات العسكرية التي كانت سبقت ووصلت إلى شبه الجزيرة الإيطالية. فما كان من القائد أحمد باشا إلا على طول الحمد لله نجح وانسحب بقواته قبل أن تنتبه أوروبا لاتخاذ خطوات لمنع عودته أو الاشتباك معه. يبقى إذن شوف ده رئيس الوزراء أرسل رسالة لابن السلطان يستدعيه، في نفس الوقت حاول عمل إجراءات على جانب كبير احتياطات استراتيجية، استدعى أحد قادة الجيوش اللي هو فيديك أحمد باشا إلى اسطنبول، رجع بالجزء الآخر من الأسطول من شبه الجزيرة الإيطالية، وده يؤكد أن السلطان محمد كان يبغي الوصول إلى شبه الجزيرة الإيطالية. بقي جزء من الجيش العثماني كان في قلعة أوترانتو في شبه الجزيرة الإيطالية، وكان لواء أوترانتو يقوم على أمره واحد اسمه خير الدين باشا. لما حس ملك نابولي ان في انسحاب حاصل فاراد ينتهز الفرصة عشان يحاصر القوات العثمانية في أوترانتو ويمنع انسحابها، يريد تعويق انسحابها. المهم الشاهد طبعا المسؤول اللي هو خير الدين باشا عرض على ملك نابولي الانسحاب، عاوزين او الاشتباك يستوي عندنا الاثنين، فما كان من ملك نابولي ان سمح لهم بالانسحاب، فعاد الجزء الثاني من الجيش الى اسطنبول، يعني انسحب دون خسائر. الحملة التي لم توفق اللي هي الحملة بتاع جزيرة رودس، ودي يعني الحديث فيها يحتاج الى موضع اخر. الشاهد طبعا جاء ابن السلطان محمد الفاتح اللي هو بايزيد الثاني، وهو الذي حمل جثمان أبيه على كتفه، وواحد اسمه قام يعني تم الصلاة عليه كما قلت بعد 19 يوم، وصلى عليه صلاة الجنازة شيخ الإسلام في ذلك الوقت، وكما قلنا ودفن السلطان محمد الفاتح مش في المسجد اللي بناه في اسطنبول، دفن في قبر متواضع يعني بالقرب من المسجد لكن مش داخل المسجد، ودفن لوحده، كانوا يعني دفن في لحد لوحده، هو وسلطان سليم فيما بعد دفن برضه لوحده، الاثنين لوحد. كل الخلفاء قبل كده او السلاطين كانوا يدفنون في بورصة، لكن محمد الفاتح دفن في قبر متواضع، وابوه ايضا اللي هو مراد الثاني دفن في قبر متواضع برضه قريب من اللحد غالبا، لأنه قال كده حتى يأتي يوم يرى الناس فيه ترابي، عاوز يقول إن الدنيا دي متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الدنيا دار من لا دار له ولا يجمع من عقله، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هو ده كان السلطان محمد ملء سمع الدنيا وبصرها، الدنيا كده كل شوف اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ظل قوم يعني لا يدرون الخبر، من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، فيش حد هيعيش على طول ولا هيظل راكب على طول ولا هيظل في العلم، كل واحد يقول يومين وتنتهي المسألة، والكل يعتقد بعد كده إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنا أقول الشاهد محمد الفاتح السلطان العظيم اللي أبناء الغرب أقروا له بالسلطنة وبالسيادة عليهم، لدرجة أنه كان يطبع العملة الذهبية باسم السلطان محمد الفاتح إمبراطور العثمانيين وروما الشرقية. مش هو اللي بيعمل القطع، أبناء أوروبا يعني احترافا منهم كانوا حريصين في قطاع من أبناء أوروبا، حسوا بالنقلة الكبيرة التي حدثت في المجال الحضاري والبحث العلمي والسلوكيات والأخلاقيات التي انضبطت بها، والانضباط الأمني الذي تحقق في بلاد الغرب وتحرير الإنسان من العبودية. ومن في أوروبا كان لما يبيعون الأرض يبيعوها بما عليها من أفراد، الإنسان لا يملك أن هو يغادر الأرض، تباع الأرض بمن عليها، ولا يملك إنسان أن يترك الأرض اللي بيعها ضمن الصفقة بيع الأرض، لا يملك أن يخرج، وإذا هرب يقيد ويعود للسيد الجديد. تحررت أوروبا وأمن الإنسان على نفسه وعرضه وماله ومعتقده. حتى النصارى كانوا يباشرون يعني مراسم دينهم دون، ولعلنا نذكر أن السلطان محمد الفاتح أمن أهل الملل جميعا وقال لهم لن تراعوا، وأمنهم على كنائسهم وبيعهم وعلى أرزاقهم. يعني عايز أقول تحقق الأمن والأمن. فأوروبا لما كانت بتطبع العملة أو تصدر العملة وتصدر الأوراق وعليها محمد الفاتح وتعترف به إمبراطور سلطانا للدولة العثمانية وإمبراطور الدولة الرومانية الشرقية، ده كان تكريما منهم لما أحسوا به من نعمة نتيجة الفتح الإسلامي. فالفتح الإسلامي كان فتحا حضاريا، ما كان فتحا لاستغلال احتلال الأوطان وسلب الثروات وإشاعة الفتن في أرض الله كلها وإحضار حرمة الإنسان لا، ده كان فتح حضاري. وهذا هو التاريخ، هذا هو تاريخنا. وأتحدى إنسان يقول هذه، وهذا يجب أن ننقله إلى أبناء الغرب. قطاع من أبناء الغرب لا يدرس الآن من التاريخ المزور الذي يصور المسلمين على أنهم إرهابيين وقتلة. وإذا رجعنا نتيجة الفحص الذي تم بمعرفة منظمات تعليمية متخصصة، وجدوا أن المناهج المقررات التاريخ التي تدرس في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا تسيء إلى الإسلام إساءة بالغة، ولتاريخ الإسلام إساءة بالغة تشوه. بل إن اليونسكو كان ذريعا في مثل هذه التشويهات، وخاصة تاريخ الدولة العثمانية. لماذا؟ لا يريدون الأمة أن تتعرف على الصفحات المشرقة. يوم كنا خير أمة كان للحق مكانا، كان للأقوال فعل، فاسألوا الترجمان. الحق مكانا، مش عاوزين نحن نعرف هذه الصفحات، خلوا أبناء الغرب يدركوا عشان يدركوا أن احنا أمة ربنا قال لها ادخلوا في السلم كافة. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى حول نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء، ومنهم محمد الفاتح الذي توفي بعد أن أدى المهمة التي من أجلها خلق واستخلف في الأرض. لقد رباه أبوه منذ اللحظة الأولى أن الإنسان ما خلق عبثا، إنما خلق لمهمة وغاية، وهي العبادة مفهومها الشامل، والتي من مقتضياتها إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتربية البشرية على مفهوم الإسلام الشامل، وترقية الحياة الإنسانية حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأدرك محمد الفاتح أن الطريق إلى ذلك هو بناء الفرد الصالح والأسرة الصالحة والمجتمع الصالح، العناصر الأساسية والضرورية لإقامة الدين ونصرة محمد وتحقيق الأمن والأمان لبني الإنسان. كان يدرك محمد الفاتح أن هذه المهمة يشكل مسؤولية عظيمة، وأن لا يمكن أن يقوم بها الفرد بنفسه، فكان لابد من جهد جماعي اشتركت فيه جميع مؤسسات الدولة الإسلامية اللي امتدت على 2 مليون كيلومتر مربع، على امتداد 2 مليون كيلومتر و 214 ألف كيلومتر مربع، شبه جزيرة البلقان كلها، شبه جزيرة البلقان كلها. كنت أتمنى أن أنا أعرض بعض الخرائط لغاية بودابست، فيينا حصروها 3 مرات تدين بالإسلام لله رب العالمين، يؤذن للصلوات 5 في ربوع شبه جزيرة البلقان، وفي بعض جزر البحر الأبيض المتوسط والبحر الإيجي والبحر الأدرياتيكي. رسول محمد الفاتح أن ده يحتاج إلى عمل مؤسسي، كافة أجهزة الدولة، قادة وزعماء وجند وعلماء في كافة التخصصات، علوم سياسة تعليمية متكاملة، العلوم الشرعية والعلوم الكونية، البحث العلمي، كان يدرك محمد الفاتح أن دائما لابد أيضا من الرديف، لأنه كان يؤمن أن الموت يأتي بغتة، فلابد أن يكون فيه رديف بحيث إذا تغيب القائد ترجل فارس يمتطي صهوة الجواد فارس آخر. وهذا الذي محمد الفاتح يعني كان حريصا على تحقيقه، حيث لما توفي محمد الفاتح قيد الله رجالا، رئيس الوزراء اللي هو الصدر الأعظم أو الوزير الأول، ف يعني اتخذ كل الاحتياطات لمواجهة أي أخطار قد تواجهها الدولة نتيجة وفاة القائد محمد الفاتح، مش مسألة متروكة كده عبث. فمحمد الفاتح كان واعيا اللي هو إعداد الرديف، وكان عنده رديف واثنين وثلاثة، وكان الرجال الذين يحيطون به ناس أمناء لا أرب لهم في الدنيا، عارفين أن لهم مهمة وأن الدنيا ما تستحقش لا صراع ولا قتل ولا انقلاب على صاحب السلطة، لا دي كان يؤمنوا أن دي مهمة، أنها لا أمانة وأنها يوم القيامة لخزي وندامة إلا من أخذها بحقها. تعلموا ما من راع يسترعيه الله رعية يأتي يوم القيامة وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، إنها لأمانة وإن يوم القيامة لخزي وندامة. لذلك محمد الفاتح الوزير الأعظم اتخذ الإجراءات لتأمين الدولة داخليا وخارجيا لغاية ما وصل ولي العهد اللي هو بايزيد الثاني وتولى مسؤوليته. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن 19 صلاة وقف شيخ الإسلام يعلن الصلاة على الميت الحاضر. شوف السلطان محمد الفاتح، مش قال على السلطان محمد الفاتح ولا الخليفة هو كذلك، لكن ما بقي بعد اليوم سلطان، خلاص في الأعماق تتساوى الرؤوس، أصبح السلطان الصلاة على الميت الحاضر. وصلى شيخ الإسلام وحمل الولد بايزيد الثاني جثمان أبيه على كتفه، ما ترفع عن هذا، ويقال هو الذي عاون في دفن أبيه في مضجعه الأخير. شوف السلطان لما يربي ابنه، طيب وابنه مش جنبه، مش نايم جنبه، ده ابنه في ميدان القتال أسند إليه إمارة أماسيا بينه وبين الحل 19 يوم، يعني في شبه جزيرة البرقان، يتولى أمر المسلمين وغير المسلمين، أولاده لهم مهمة عظيمة، علمهم كيف يقيمون العدل، كيف يقيمون ينمون الحضارة الإنسانية، كيف يعملون عملية التنمية، كيف يرعوا اليتامى والأرامل والمساكين. يعني لأن الدولة العثمانية مش بس كانت بتعطي رواتب شهرية للناس، ده كان في مطاعم خيرية تنتج يوميا الطعام للمساكين، مطاعم خيرية. المسألة سنرجع للإنجازات في مجال آخر، لكن السلطان محمد الفاتح قضى نحبه وقيد الله من يتحمل المسؤولية من بعد. إيه القضية المرض الإيه؟ عشان تستكمل المسيرة وتواصلك المسيرة كما سنرى عبر سلاطين عظام زي السلطان بايزيد الثاني والسلطان سليمان سليم الأول وسليمان القانوني ومراد الثالث، حيث وصلت حدود الدولة الإسلامية على امتداد 22 مليون كيلو متر مربع، من 2 مليون كيلو متر مربع إلى 22 يعني إذن الدولة العالم استمر بناؤها تتقدم. صحيح لم يحاول أحد بعد السلطان محمد الفاتح فتح رومية، ما فيش حد بعد محمد الفاتح، بعد انسحاب خير الدين باشا من أترنتم شبه الجزيرة الإيطالية لم يحاول أحد من السلاطين العثمانيين، لأن بدأوا يتجهوا إلى أفريقيا ويتجهوا إلى ما وراء البحر الأسود وإلى القوقاز وإلى يعني بدأت وإلى ما تسمى بالإيالات الروسية. يعني عاوز أقول حصل نوع من الاهتمام، اكتفوا بأنه وصلوا عند شبه جزيرة البلقان عند حصار فيينا ووقف المد الإسلامي على هناك، وقال المسألة تحتاج بقى لتربية أجيال على الإسلام تبقى رديف، تبقى يعني علشان تتواصل مصيلة الدعوة الإسلامية في شبه جزيرة البلقان، وربنا يقيد من يتوسع ويبلغ دعوة الإسلام لبقية دول أوروبا الغربية، لأن القضية الهم بتاعهم، ليل ونهار أن تكون كلمة الله العليا، أن تبلغ كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهد الكريم، أختم يعني في حديثنا السلطان محمد الفاتح، هل كان له وصية؟ أيوة كانت له وصية. لمن؟ لأبنائه وأبناء المسلمين. ومش هو لم يكن بدعا في هذا، الإنسان لازم يوصي، لا يحل الإنسان يوم من اليوم الآخر تمر عليه ثلاثة أيام إلا وصيته عند رأسه، لأنه ممكن يموت. فمحمد الفاتح قدر لي أن يعني أطلع على وصيته، وأحب أن أنقلها وأنقل في نفس الوقت وصية جد الأكبر عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، عشان نشوف التطابق العظيم العجيب. الرجل يوصي أولاده بالإسلام، يوصيهم بالمهام الكبرى التي من أجلها استخلفوا في الأرض ومكن لدينهم في الأرض وتحقق الأمن والأمان في الأرض، عاوز يقول لهم لكم مهمة عظيمة احرصوا عليها. بتذكرني وأنا بقرأ وصية محمد الفاتح لأولاده، وصية عثمان ابن أرطغرل لابنه أرخان وأولاده، نجد شيء يذكرنا بوصية إبراهيم عليه السلام. ماذا يقول إبراهيم عليه السلام؟ قال له ربه أسلم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. اكتفى بكده؟ لا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني يا أولادي يا أهلي يا جيراني يا أهل وطني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام شلتكم، عيشوا على الإسلام وانشروا الإسلام وكونوا صورة حية طيبة للإسلام، واحرصوا على أن تموتوا على الإسلام. فاصل وأعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله. انتبهوا يا شباب، عاوز تبقى مضيف جوي او شيف محترف او متر دوتال، عاوز تبقى مرشدة سياحية او ابريتر او فرونت اوفيس لفندق 5 نجوم، انضموا فورا لمدارس الارمان الثانوية الفندقية والكمبيوتر، تضمن لكم فرصة عمل اكيدة بعد التخرج وطول الصيف. انا بصراحة المدرسة هي اللي رشحتني للعمل فندق كبير. مدارس الارمان الثانوية الفندقية والكمبيوتر، بمجرد ما خرجت ادارة التوظيف في المدرسة هي اللي شغلت. انضموا ل50 سنة خبرة في مجال التعليم، انضموا لمدارس الارمان الثانوية الفندقية والكمبيوتر، فهي ليست فقط مسؤولة عن التعليم والتأهيل، انما ايضا مسؤولة عن تأمين مستقبلك. مش بس كده، دي كمان مدارس الأرمان الثانوية الفندقية والكمبيوتر تدخلت 136 كلية ومعهد بمجموع 60% بس. المرج، عين شمس، مدينة نصر، مدينة السلام، الخصوص، الزقازيق، منيا، القمح، بهثيم، طنطا، شبرا، المحلة، بنها، المنصورة، شبين، كفر الزيات، الباجور، الزمالك، سفنكس، امبابة، ميت عقبة، أوسيم، أرض اللي والبراجيل، نهية امبابة، المطار، المنيرة الغربية. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية حول نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء، ومحمد الفاتح رحمه الله واحد منهم. ونحن الآن نذكر بوصيته عند فراش الموت، والتي تذكرنا بوصية إبراهيم عليه السلام الذي حكى عنه رب العالمين أنه وهو يبني وهو يعيد بناء القواعد، يرفع قواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وكمان يا إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أمله أن ربنا يعطيه الذرية المسلمة الصالحة التي ترفع لواء الإسلام وتنشر كلمة التوحيد. هذه الوصية، هذا الدعاء الذي كان يلهج به إبراهيم عليه السلام، والذي يحكي عنه ربنا أنه كان صديقا نبيا، صادق وكان صديقا نبيا، ربنا رزقه بابن هو إسماعيل، يقول عنه رب العالمين ويذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه. يعني سبحان الله، ده الهدف والغاية. الرجال العظام، القادة العظام، العلماء العظام، أولياء الأمور، الأم العظيمة، الهدف أن ربنا سبحانه وتعالى يعطيها ابن صالح تنتفع به أو ينتفعون به في حياتهم وبعد موتهم. عاوز راجل مسلم، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيننا واجعلنا للمتقين، اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذه الوصية هي التي وصاها يعقوب لأولاده وهو على فراش الموت. الناس اللي في أيامنا فراش الموت، أنت تاخد دي وأنت تاخد دي، وأنت عندك الفلوس لا تنساها في المكان الفلاني، ما تنساش العزب. هذه اهتمامات الناس الغلابة اللي ما عندهمش علم، مش واعيين، لا يدرون ما هو المصير. ووصى بها إبراهيم، وأن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. جمع أولاده على فراش الموت، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمئن يا أبانا، الإسلام شلتنا، أمانة رجبتنا، ما تخافش، هنفتدي بأرواحنا، هنعيش على الإسلام ونربي أولادنا على الإسلام، وسندعو إلى الإسلام ونحرص على أن نموت على الإسلام. اطمئن، هذه هي الوصية التي سأتلوها من محمد الفاتح، وصيته لأبنائه. ها أنا ذا، هذه كلمات محمد الفاتح، ها أنا ذا أموت ولكني غير آسف لأني تارك خلفا مثلك رباه على الإسلام، كن عادلا صالحا رحيما، وابسط على الرعية حمايتك بدون تمييز، واعمل على نشر الدين الإسلامي، فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض. قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء، ولا تفطر في المواظبة على الدين، ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين، لا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين ولا يجتنبون الكبائر وينغمسون في الفحش وجانب البدع المفسدة، وباعد الذين يحرضونك على البدع، وسع رقعة البلاد بالجهاد، واحرس أموال بيت المال من أن تتبدد، إياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك، إياك. شوف إمام المسلمين محمد الفاتح مؤسس الدولة العالم التي امتدت شرقا وغربا يقول، يحذر ولده، إياك أن تمتد يدك إلى مال أحد من رعيتك، لأن للمال حرمة وللعرض حرمة وللإنسان حرمة وللملكية الخاصة حرمة، إياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام، إنك تأخذ الزكاة مثلا، تأخر في دفع الزكاة تأخذها منه، واضمن للمعوزين قوتهم، الناس الغلابة المساكين المشاجين يأكلوا، اضمن ضمان إن يأكلوا، تضمن لهم يأكلوا ويشربوا ويتعلموا ويتلقوا الخدمات الطبية والصحية مجانا على نفقة الدولة، اضمن للمعوزين قوتهم، وابذل إكرامك للمستحقين، المستحق كفؤه. ثم أردف ذلك بقوله، وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة، بيعتبرهم القلب بالنسبة للجسد. شوف وصية بالعلماء علماء الأمة، ما صنفان إن صلح العلماء ورثة الأنبياء، ومدادهم يوزن بدماء الشهداء. العلماء صنفان إن صلحا صلحت الأمة، العمراء والعلماء، العلماء الصادقين. فهنا محمد الفاتح يوصي ولده، بما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في الجسد، جسم الدولة، فعظم جانبهم وشجعهم، وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستخدمه إليك. عرفت أن في عالم، في متخصص في بلد أخرى، أمين على مصالح الأمة، صادق، عنده ضمير، استقدمه إليك وأكرمه بالمال. حذار حذار، شوف يحذر ابنه، لا يغرنك المال ولا الجند، عندك قوات ضاربة في البر والبحر والجند، اوعى تغرك دي. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إياك إياك. شوف الوصية بتاعت محمد الفاتح، أسأل الله أن يجعلها في ميزانه يوم القيامة. إياك إياك، حذار حذار، لا يغرنك المال ولا الجند، وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك. محمد الفاتح لولده السلطان بيزيد الثاني، إياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك، وإياك أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة، فإن الدين غايتنا والهيادة والهداية منهجنا، وبذلك انتصرنا. رحمة الله على محمد الفاتح، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته، ويؤمر في المعروف وينهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.